الآخر يقول روي أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، وقال لي إني كيف ما أعرف حديث نرجو توضيح كيفية رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام ووضع يده بين كتفيه حتى ورد بعد أنام هناك وجد بردها في صدره وفي دواته وجدها بين وضع يده بين هذين حتى وجد برد أنامه، كلها صحيح حديث ثابت الرؤيا، لكن ليس لم يره يقظة عليه الصلاة والسلام. أما رؤية المنام فهي ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، أما رؤية اليقظة فالصواب أنه لم يره عليه الصلاة والسلام، بل سأله عنه أبو ذر فقال يا رسول هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه، رواه مسلم الصحيح. فالمصروف الصحيح من أقوال العلماء أنه صلى الله لم يرى ربه في اليقظة، وإنما رآه في النوم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت. قال واعلموا أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت. ولما سأل موسى ذلك قال له الرب لك لن تراني ولكن انظر إلى جبل. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة كما يشاء سبحانه، وأما في الدنيا فإنه لا يرى أحد في الدنيا، لأن الرؤية أعلى نعيم أهل الجنة، رؤية الله لربه رؤية الناس ربهم أعلى نعيم أهل الجنة، فهي من نعيم الجنة بل أعلى نعيمهم. وهذه الدار دار الفتنة والاختبار، دار العمل وليست دار الجزاء، فادخر الله لأوليائه الرؤية في يوم القيامة وفي الجنة لا في هذه الدار، في هذه الدار يرونه بقلوبهم ويعلمونه بقلوبهم ويتلذذون بمناجاته وطاعته واتباع شريعته وذكره سبحانه، أما رؤيته بأبصارهم فهذا مدخر لهم يوم القيامة دون غيرهم، بل للمؤمن خاصة يوم القيامة وفي الجنة كما يشاء سبحانه. أما الكفار فإنهم عن الله محجوبون كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. وأما المثارون في الآخرة في القيامة وفي الجنة قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله كما صح به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.